ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يقولوا إذا زاروا قبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا جاءت السنة قولية وفعلية في هذا الدعاء. هل هذا دعاء لهم أو دعاء لهم بمعنى أننا ندعوهم، أو أننا ندعو الله لهم؟ ندعو الله لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.